السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدينا الكرام، أهلا مرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج الدولة الفاطمية. لازلنا نطوف حول تاريخ الدولة الفاطمية، وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن نسب الفاطميين، وأثبتنا أن نسب الدولة الفاطمية لا يعود إلى فاطمة رضي الله عنها، وإنما يعود إلى رجل يعرف بميمون القداح. هذا ينسب إلى النجوس أو إلى اليهود، كما قال جمهور المؤرخين وعلماء الأنساب. قبل أن نشرع في الحديث حول كيفية قيام الدولة، ناخذ ملامح رئيسية عامة عن الدولة العبيدية الشيعية والمعروفة كذبا بالفاطمي. نعرف كم حاكم حكموا الدولة، أعمارهم كانت كام، المدة التي حكموا فيها الدولة، لأن ده مهم جدا. عدد حكام الدولة الفاطمية 14 حاكم، عدد حكام الدولة الفاطمية 14 حاكم، تماما كعدد حكام الدولة الأموية، أيضا عدد حكام الدولة الأموية 14 حاكم. لكن شتان بين الدولة الأموية التي لها إنجازات حضارية لا ينكرها منصف، وبين الدولة الشيعية التي نشرت الفساد والدمار في ديار المسلمين. الدولة العبيدية قامت كما ذكرنا على أساس ديني عقدي مذهبي، خرجت من رحم الشيعة، والمذهب الشيعي هو الذي سيطر عليها، وكانت تريد الدولة أن تفرض هذا المذهب على الشعوب السنية، ولذلك قامت ب التوغل في ديار المسلمين، وحكمت مساحات شاسعة من الدول الإسلامية. قامت الدولة في بلاد المغرب عام 297 هجريا، وياريت حضرتك تكتب التواريخ دي كده معايا عشان يبقى عندك صورة لمختصر تاريخي للدولة. قامت الدولة العبيدية والمعروفة بالفاطمية في بلاد المغرب عام 297، ثم سيطرت على مصر سنة 358 هجريا عن طريق جوهر الصقلي، وهو شخصية معروفة طبعا لدى المصريين وفي كتب التاريخ الفاطمي. إذن قامت الدولة في نهاية القرن الثالث 297 هجريا، ثم استطاعت أن تسيطر على مصر عام 358 طبعا عن طريق عدة محاولات، وسنذكر ذلك لاحقا بمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم انتقلت رسميا من المغرب إلى مصر عام 362، عندما انتقل الحاكم المعز من بلاد المغرب إلى مصر. بلغت الدولة الذروة في ملف الاتساع الجغرافي في عهد المستنصر بالله، لأنها ضمت مصر والشام وشمالية إفريقية والصقلية والحجاز واليمن وعمان والبحرين. كل ده سيطرت عليه الدولة العبيدية الشيعية الفاطمية، لأن الناس متخيلة أن الدولة الفاطمية كانت منحصرة في مصر بس، ومعظم الناس لما تتكلم عن الدولة الفاطمية عندهم ظن ان الدولة دي كانت موجودة في مصر، والبعض يقول دي كانت في المغرب ومصر فقط. لا، دي سيطرت على المغرب ومصر وبلاد الشام وكذلك ارض الحرمين الشريفين. هذا التمدد وهذا الاتساع للأسف لا شك انه يترتب عليه بعض الأمور السلبية في العالم الإسلامي، لكن سبحان الله مع كثرة الاتساع وعظم الاتساع للدولة الفاطمية، إلا أن الدولة سقطت في شهر المحرم عام 567 هجريا. سقوط الدولة كان عام 567 هجريا. طبعا المؤرخون المنصفون إذا تحدثوا عن سقوط الدولة الفاطمية يعتبرون سقوط الدولة هو تاريخ تولية بدر الدين الجمالي للسلطة. بيقولوا السقوط الحقيقي كان لما تولى بدر الدين الجمالي السلطة عام 466 هجريا، عام 466 هجريا. وبيقولوا ان صلاح الدين لما اسقط الخطبة عن العاضد اخر حاكم فاطمي وجعل الخطبة للخليفة العباسي، يعني هو اسقط عهد الوزراء العظام. ليه بنقول كده؟ لان تاريخ الدولة العبيدية الفاطمية بينقسم الى قسمين، اما تاريخ الخلفاء الأقوياء أو الوزراء العظام. في البداية كان الحكام أو اللي بيطلق عليهم أحيانا الخلفاء، دول كانوا خلفاء عظام لمرحلة معينة، عدد معين، ثم بعد ذلك سيطر الوزراء على الدولة، ولم يكن للخليفة يعني أي دور في القيام بأمور وشؤون الدولة، لكن كان الوزير هو الذي يحكم الدولة. لما نذكر سريعا أسماء حكام الدولة الفاطمية عشان نكونوا عارفين، يعني على الأقل عارفين عددهم أسماءهم قبل أن نشرع في الحديث عن تفاصيل يعني قيام الدولة. طبعا المؤسس كما ذكرنا هو عبيد الله المهني، ده اللي تولى من 297 ل 322 هجريا. ده أول حاكم للدولة، هو الذي أسس الدولة وأقامها في بلاد المغرب من عام 297 لعام 322 هجريا. الثاني هو أبو القاسم محمد المعروف بالقائم بأمر الله. أنا عايز حضرتك تركز في الألقاب، الألقاب اللي تلقب بها الحكام في العصر الفاطمي. أبو القاسم محمد والمعروف بالقائم بأمر الله، تولى من سنة 300 من 222 ل 334 هجريا. الثالث أبو طاهر إسماعيل اللي هو المنصور بنصر الله. شوف الأسماء، شوف الألقاب، المنصور بنصر الله، تولى من 334 ل 341. وبعدين الرابع أبو تميم معد المعز لدين الله. المعز لدين الله طبعا ده معروف ومشهور وفي شوارع باسمه، اللي هو المعز لدين الله الفاطمي. المعز لدين الله من 341 ل 365 هجري. أبو منصور نزار اللي هو العزيز بالله من 365 ل 386 هجري. أبو علي منصور اللي هو الحاكم بأمر الله، والحاكم ده طبعا مشهور جدا جدا في كتب التاريخ، وده بقى يعني كان عنده اضطراب نفسي كما يذكر المؤرخون. الحاكم تولى من 386 لسنة 411، من 386 لسنة 411. أبو الحسن علي الظاهر لإعزاز دين الله، تولى من سنة 411 ل 427، تولى من سنة 411 ل 427 هجريًا. أبو تميم اللي هو المستنصر بالله، ده من سنة 427 هجريًا ل 487 هجريًا. ركز بقى في ده، ده الحاكم اللي هو رقم 8 المستنصر بالله، من 427 هجريًا حكم إلى 487، يعني حكم تقريبا 60 سنة. طيب ده تولى وعنده كم سنة؟ تولى وعنده 7 سنين. الحاكم ده تولى وكان عمره 7 سنين، طفل تولى حكم الدولة وكان عنده 7 سنوات. 9 أبو القاسم أحمد المستعلي بالله، وده تولى من 487 ل 495. يا ريت تكتب ورايا، يبقى عندك خريطة ثابتة، عندك ورقة واحدة فيها كل المعلومات الرئيسية عن الدولة الفاطمية. أبو علي المنصور الآمر بأحكام الله، تولى من 495 ل 524، من 495 ل 524. تخيل بقى، من 495 ل 524، وده حكم وهو يعني عنده حضرتك 5 سنين، تولى وعنده 5 سنين. أبو الميمون الحافظ لدين الله، من 526 ل 544 هجريا، ل 544 هجريا. أبو المنصور إسماعيل الملقب بالظافر بالله، من سنة 544 إلى 549، من 544 ل 549. أبو القاسم عيسى الفائز بنصر الله، ده وإن لم يعني يحكم فعليا، لكن هو في الترتيب موجود، يعني كانت الفترة يسيرة من 549 ل 555. آخر واحد الذي سقطت على يديه الدولة، آخر حاكم العاضد لدين الله، من 555 ل 567. طبعا الوزراء في نهاية العصر العبيدي الفاطمي كانوا يعني مثالا للفساد. العصر الأخير قلنا ده عصر يعني الفساد وعصر الضعف الذي تعرضت له الدولة. لكن الألقاب لما تيجي تقرأ وتقف على الألقاب التي اختارها حكام الدولة العبيدية الفاطمية: القائم بأمر الله، المنصور بنصر الله، المعز لدين الله، العزيز بالله، الحاكم بأمر الله، الظاهر لإعزاز دين الله، المستنصر بالله، المستعلي بالله، الآمر بأحكام الله، الحافظ لدين الله، الظافر بالله، الفائز بالله، العضد لدين الله. طبعا ألقاب فارغة من محتواها، ألقاب فارغة من معناها، لا المعز أعز الدين ولا الحاكم بأمر الله حكم دين الله تعالى في العباد. عشان كده بقول ناخد بالنا من هذه الإشارات، يعني هذه الألقاب فعلا فارغة من محتواها وفارغة من معناها. يبقى ذكرنا أن الدولة قامت في بلاد المغرب سنة 297 هجريا، ثم سيطرت على مصر 358 هجريا عن طريق جوهر الصقلي القائد الشيعي، ثم انتقلت 362 رسميا إلى مصر عندما انتقل الحاكم المعز إلى القاهرة، أو إلى يعني مدينة الفسطاط، أو كما سنذكر يعني هو الذي قام بعد ذلك ببناء مدينة يعني القاهرة، وتوسع في بناء مدينة القاهرة كما سنذكر بعد ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. فدي خريطة تاريخية ذهنية عامة، حضرتك تقدر تتعرف على عدد الحكام بتوع الدولة، كل حاكم يعني حكم كام من الأعوام. وكما ذكرنا احنا عندنا ناس حكمت وعندها 7 سنين، وعندنا أطفال حكموا وعندهم 5 سنين، فكيف يعني تنتصر دولة كهذه، يعني الدولة التي يحكمها مجموعة من الأطفال. ولذلك كان العهد الأخير من عهد الدولة العبادية الفاطمية يعرف في كتب التاريخ ب يعني عصر الوزراء العظام، اللي هم فعلا هم الذين يسيطرون على الدولة ويديرون فعليا شؤون الدولة، والحاكم موجود في القصر ليس يعني له من الأمر شيء. هذه كانت يعني خريطة تعريفية مختصرة يسيرة عن حكام الدولة العبادية الفاطمية. نستكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى التاريخ الفاطمي في حلقات قادمة. أسألكم يعني الدعاء وأن تدعو لنا بالتوفيق والسداد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.